الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الأخ الفاضل الكريم، نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياك والمسلمين جميعا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا وإياك سواء السبيل، وأن ينفع بنا وبك، وأن يجعل عملنا وعملك في رضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبيب الفاضل، اعلم أن الصلاة صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، واعلم أن تارك الصلاة على خطر عظيم في دينه ودنياه. لك أن تعلم أن تارك الصلاة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من يكفره ومنهم من يفسقه عياذا بالله تعالى، ويستدلون على ذلك بقوله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا: والغي واد في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه، لمن أخر الصلاة عن وقتها. نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك فإن نبيك صلى الله عليه وسلم يحذرك من ترك الصلاة، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فأوصي نفسي وأخي بالإسراع إلى الصلاة في وقتها في المسجد جماعة. ثانيا، ألا يستمع لهؤلاء الذين يهونون من شأن الصلاة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان ديننا العظيم. ثالثا، أن تستمع إلى أشرطة حكم تارك الصلاة للشيخ محمد حسين يعقوب وللشيخ محمد حسان حفظهم الله تبارك وتعالى، وأرجو الله أن يشرح صدرك وأن يهدي قلبك. وأوصيك بمصاحبة من يصلي في المسجد عندكم في جدة لتتعرف منه على الخير وعلى أماكن الخير وعلى بيئات الخير. وأسأل الله أن يشرح صدرك وأن يهدي قلبك وأن يعيننا وإياك على مراضيك.